هينا يتعلق بك بنفسك فقط. أيضا إذا قلت الورع التزام الصلاة فمعنى ذلك أنك سوف تحرم زوجتك من النفقة ومن الميراث إذا مت، نعم، ومن أشياء كثيرة من حقوق. فالورع إذن عدم التزام الصلاة، نعم، وإن شك في عدده فطلقة، وتباح له، تباح له يعني من شك هل طلق مرة أو مرتين أو ثلاثا فهو مرة وتباح له. نعم نعم، هذا الطلاق شك هل قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق واحد، هم يرون الطلاق الثلاث ثلاث، مذهب ان الطلاق الثلاث ثلاث في مجلس او مجالس في رفض او اثار، الطلاق الثلاث ثلاث. وان شك في عدده فطلقه وتباح له. يعود على ايش تباح للزوج؟ لانه لو كانت ثلاثا ما ابيح له، لو كان الطلاق ثلاثا لم تباح له الا ان كان هذه الاخيره، ان الاخيره معروف في مسألة إذا شك في عدده فطلقه وتباع له. نعم، يقول فإذا قال لامرأتين إحداكما طالق، إذا قال لامرأتين زوجتين إحداكما طالق، إحداكما أيتهما؟ من إحداكما مبهم. إذا قال إحداكما طالق طلقت المنوية إن كان قد نوى زينب فهي زينب وإن نوى فاطمة فهي فاطمة، تمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واللفظ الذي أخطأه صالح لهذه النية، اللفظ إحداكما صالح لأن ينوي به زينب أو فاطمة، نعم، فتطلق المنوية. فإن قال ليس لي نية، ما عندي نية، أو لا أدري من نويت، يقول وإلا من قرأت، والأحسن من قرأت، لأنه يبغى لبه مغلوب، وإلا من قرأت أي وقعت القرأة عليها، لا لها، كيف من قرأت؟ يعني نقرأ بينهما، نقرأ بينهما، وكيف الإقراء؟ يقول فاطمة طالق زينب طالق، فاطمة طالق زينب طالق، خلينا نقف عليه هو لا وشو مثلا هذه طالق وهذه فنقول هذا أنت كأنت، إذا مثلا طالق فيطالق، إذا مثلا غير طالق فيطالق، فنورد هذه أنت قلنا أكثر فيك، لا يمكن أن يكتبها أحسن شيء، نعم، الخطأ يمكن أن يقع فيه اشتباه، ولكن أحسن شيء يكتب الاسم أو يكتب وحده طالق والورقة وحده ما فيها طالق ولا ما فيها كتاب وتعطى واحدة منهم، يعني تأخذ. فاللي تأخذ اللي هي طلاق تطلق، والثانية لا تطلق. كيف بيت نفرق في حضرتهم إيه؟ فكل أنا أخذ عنهم هذه أكل هذه لجانب وهذه الخاتمة، إن وكانه لا بأس، إن وكانه لا بأس. طيب هل القرعة حكم شرعي؟ نعم، القرعة حكم شرعي، ثبتت في القرآن في موضعين، وثبتت في السنة في ستة مواضع، والقرعة ثابتة في تمييز كل حقين متساويين، كل حقين متساويين ما لا تمييز بينهما، فطريق التمييز هو القرآن. في القرآن وردت في موضعين، الموضع الأول غانم نعم اللي هو يونس فساهم فكان يونس، والموضع الثاني وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. أما في السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ ذكروا في ستة وقائع وحوادث، منها أن رجلا أقرأ أعطق له ستة أعبد فجزاهم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم ليخرج الثلث فقط. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج به. أما دلالة النظر على أن القرعة حكم شرعي فلأنه لا طريق لنا إلى التمييز بين المستويين إلا بهذا. وأنكر بعض من أهل العلم القرعة وقال إن القرعة من الميت وأنها مثل الاستخدام بالأذان، ولكن هذا القول مردود لمخالفة النص ولبطلانه بذاته. أما مخالفة النص فقد عرفتم ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات القرآن، وأما بطلانه بذاته فإن هذا ليس من الميسر، لأننا لا نقرع إلا بين شيئين متساويين، والميسر ليس متساويين. نعم لو قلنا أنتما رجلان بينكما هذا الحق مشترك مناصفة، ولكن ابن حظ من أن يجعل ثلثين وثلثا ونقرع بينكما، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا ما يجوز لأنه ميسر. إن وقعت على صاحب الثلث غلط، وإن وقعت على صاحب الثلثين غلط. أما شيئان متساويان فأين الميسر به؟ وأما الاستقسام بالأذلان فليس كذلك، ما هناك حقان متساويان يراد التمييز بينهما، بل هما إرادتان من هذا المستقسم ويعمل في هذه الأقداح لينظر ماذا يقسم له من هذه الإرادة، فبينهما فرق. وعلى هذا الصواب أن القرعة الثالثة في كل حقين متساويين لا يمكن التمييز بينهما إلا بهذا، وإلا من قرع كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها. عندكم فيها وأنسيها ولا ونسيها؟ ونسيها. كمن طلق إحداهما يعني، وكذلك من طلق إحداهما بائنا أي طلاقا بائنا ونسيها فإنه يقرع بينهما كمن قرع وقع عليها الطلاق. من قرع وقع عليها الطلاق كيف طلاقا بائنا؟ طلق إحداهما طلاقا بائنا ونسيها، يعني في واحدة باق له من طلاقها طلقة واحدة، طلقة واحدة فطلق إحداهما، طلق عجل قال فلانة طالق لكن نسي، هل طلق التي ما طلقها من قبل أو طلق التي لم يطلقها إلا طلقة؟ إن كان الطلاق واقعا على التي لم يطلقها من قبل فالأمر سهل، ماذا يصنع لو أرادها؟ يراجع وانتهى القضية. وإن كان الطلاق واقعا على من كانت هذه آخر طلاقها فإنها تبين ولا تحل له، فهو الآن متردد، يقول أنا مطلق واحد منه ولكني نسيت، فنقول في هذه الحال أقرع بينهما فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة وتحل لك الباقية، فهلك الباقية. هذا هو المذهب، ولكن جمهور أهل العلم يرون أنه لا تدخل القرعة في هذا، أن القرعة لا تدخل فيها، لأنه الآن اشتبه عليه امرأتان إحداهما حلال والأخرى حرام، وإذا كان كذلك فالواجب اجتناب الجميع حتى يتبين الأمر. فإن لم يتبين ماذا نعمل؟ يطلق واحدة ثم يطلق المرأتان جميعا، واحدة بائن والأخرى قطعية. نعم، ولكن وهذا الأخير

ثم إن زينب تزوجت رجلا آخر بعد انقضاء عدته، وبعد ذلك تذكر زوجها أن المطلقة هي التي عنده وإخاطه، وأن هذه لم تطلق وإن كانت الطلاق وقعت عليه، فنقول له كلامك مقبول ولا لا؟ غير مقبول الآن، لأن كلامك يستلزم بطلان حق الزوج كان، وأنت غير مقبول على غيرك. أقول علم من هذا التعليل أن الزوج الثاني لو صدقه وقال نعم أنا آثق من هذا الرجل وأن المطلقة هي زينب لا فاطمة، فمقتضى التعليل الذي قلنا أن المطلقة نعم فاطمة لا زينب، فمقتضى التعليل أن النكاح يبطل. لماذا؟ لأن إقراره بصدق الزوج يستلزم إبطال النكاح، هذا معنى قول ما لم تتزوج. أو تكون القرعة بحاكم، حاكم من الحاكم؟ القاضي. فإن كان الحاكم هو الذي تولى القرعة فإنه لو جاء لو رجع وقال والله أنا فتنت من الزوجة المقروعة ليست المطلقة، نعم قلنا له لا نقبل قولا. لماذا؟ لأنه يقولون إن حكم الحاكم يرفع الصلاة وينزل بالقضية، نعم، وعلى هذا فلا يقبل قوله لأنه نفذ الحكم. ولهذا لو رجع الشهود بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم، لو شهد رجلان لشخص بأن هذا المال المدعى به له فحكم به القاضي، ثم بعد الحكم رجع وقال والله إنما كذبنا في شهادتنا أو غلطنا أو توهمنا، فإن الحاكم لا ينقض الحكم، ولكن يلزمهم الضمان لمن شهدوا عليه، يلزمهم الضمان لمن شهدوا عليه. نعم، ما لم تتزوج أو تكون القرى بحال. نعم، طيب إذا في حالة ما إذا لم يقبل حكما وقال إن تبينت من الزوجة التي عنده هي لم يقع عليها الطلاق، نعم، والأخرى لم يقع عليه، ورتب ما نوقع الطلاق التي عنده فيه، يعني إذا قال تبين لا ما نوقع كيف هو تبين أنه طلق عليه؟ إي نعم، لكن تبين أنها لم تطلق، إلا في مثل حكم الحاكم فقط، حكم الحاكم يرفع الخلاف مثل ما قلنا، ويقال أنت الآن لما حكم عليك الحاكم تكون اللي عندك مطلقة وهذا غير مطلقة. أما في النقطة الأولى فما دمنا عللنا بإبطال حق الزوج فحق الزوج إذا رجعت إلى الزوجة فيه ما يقول، يعني إذا فصل الحاكم فإن كانت الزوجة التي عنده إذا لا يبقى لها إلا فصل تبين منه على هذا، إذا فصل الحاكم نعم، إذا فصل الحاكم إذا فقد هذه وفيه أي نعم إذا فصل الحاكم نعم، ولكن لو غير جاء عند الحاكم وقال من الزوجة يعني ليه أي نعم ماذا إذا ثبت ببين أن الحكم خلاف ذلك فهو ينقض حتى في الزواج. لو ثبت أن لو جاء الناس وقالوا كنا نشهد إن الرجل طلق جان ونسي لما جاء بفرق لهما نسي، لكن جاءنا جماعة يشهدون قالوا نشهد إن سامعين إنه قد طلق فلانة التي لم تقع عليها القرعة، فحينئذ يلغى كل شيء، لأن القرعة ميز حكم، القرعة تمييز بس لحل المشكلة. حسب الشهود اللي قلنا لو جو شهد غير عليه وعرفت منه يعني مثل القضية لما ضربت مثلا لو شهدوا على الإنسان ذو الحق وبعدين نقضوا رجع على الحاكم وقالوا إن يعني هم نقبل منه لكن من غيره نقبل جالسر منه نقبل الحاكم الشهود جو شهدوا ان هذا الحق على هذا غير مثل الزوجية ضربت مثل طيب يعني شاهدوا شاهدوا مثلا بان هذا المسجل رشيد ثم بعد ما حكم بالقاضي له رجعوا وقالوا والله احنا غلطنا او كذبنا والمسجل العيد قلنا هذا ما يقبل منه المشهود ما يقبل منه. إيه لكن يلزمهم الضمان ذكر يلزمهم الضمان لكن شهادة يبقى هذا المسجد الرشيد ويعطون فيه لكن جاء شهادة غيره إيه شهد أشهد منه وش قال قالوا هذا المسجد جو شهود أحسن نعم بالنسبه لي ما ما هذه اذا تعارض هل فكرتين ان شاء الله فيما اذا تعارضت البينه الثانيه يعني مثلا انت تشهد يشهدون منه لك ورشيد المدعي جاب شهود يشهدون منه له فهمت المذهب يكون رشيد وانت بينك روح نعم وفي قول ثاني ان البينتان تتعارضان تتعارضان ويقضى لمن هو بيده لك انت يقول لك انت بيمينك حلف مثلك لانه لما اتى ببينك وانت اتى ببينك تقابلت بينتان وصار كانه لم يكن كانه لم يكن بينك ويقضى الاصل إيه؟ وهذا هو الصحيح اما المذهب فانه يقضى للمدعي ببينته وتلغى بينه المدعي عليه لو حتى ما صارت من الشيء نعم لما حصل خاص من جوا من جدنا بين بعد حصل خاص بالقرى قرية إيه قرية عيسى ولا بقية زوجتين هنا زوجتين نعم أطرع جانا وجانا بينه ينقص حصن خاص ينقص حصن خاص لو كانت الرابعة فإنها تفقد الرجعة لعموم قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ولم يشرك الله تعالى رضا الزوج فإن قال قائل ألستم تشترطون في عقد النكاح رضا الزوجة فالجواب بلى مهنا الجواب بلى ولكن ذلك ابتداء وأما هذا فهو إعادة مغلقة فهو استدامة لك وليس ابتداء والابتدامة أقوى من الابتداء وهذا القاعدة الفقهية ينبغي لطالب العلم أن يفهمها أن الاستدامة أقوى من الابتداء ولهذا إذا تطيب الإنسان قبل إحرامه ثم بقي الطيب عليه بعد الإحرام يجوز طيب ولا تطيب بعد الإحرام لا يجوز لأن الاستدامة أقوى من الابتداء كذلك لو أن الإنسان أراد أن يعقد وهو محرم على امرأة حرم ولو راجع امرأة تطيب وهو محرم يجوز لأن الاستدامة أقوى من الابتداء فنقول إذن قول المؤلف لو كره مع أنه اشترط الرضا في عقد النكاح لأن هذا استدامة وهو إيش أقوى من الابتداء ولهذا ما يشترط فيه ولي ولا يشترط فيه شهود نعم ولو كره أما صيغة المرافعة فقال بلفظ راجعت المرافعة بلفظ أفادها المؤلف رحمه الله بقوله بلفظ أن الرجعة لا تحصل بالنية فلو نوى أنه مراجع زوجته بدون لفظ فإنه لا يكون رجوعا بل لا بد من اللفظ فيقول راجعت امرأتي ونحوه نعم عندنا ونحوه بالفتح له راجعت امرأتي ونحوه يعني ونحو هذا اللفظ ولا وجه للنحو طيب وش معنى النحو مثل يقول رددتها امسكتها اتغيرتها وما الى ذلك مما يدل على المراجعه شوف الان المراجعه تصح بكل لفظ دل عليه والنكاح ما يصح على المذهب الا خلاف الانكاح او التزويج او قول الرجل لمملوكته اعتقت فيه وجعلت عصبة فضاحة لكن هنا يقولون صح الحراجة بكل لفظ يدل عليه والصواب في هذا وفي غيره أن العقود تنعقد في كل لفظ دل عليها حتى النساء. فلو قال الرجل ملكتك بنتي فقال قبلت صح العقد. نعم. لا نكحتها ونحوه يعني لا بلاك نكحتها نكحتها ونحوه. لماذا؟ يقولون لأن النكاح صريح في العقد. فإذا قال نكحتها نقول ما من طلقت منك حتى بيتها هي الآن في عصمتك لأن الله سماك بعد لها وبرورتهن أحق برسلك. فإذا قلت للمرأة العرجية أشهدكم أني نكحت زوجك ما يكون ذلك. كذلك لو قلت أشهدكم أني تزوجت زوجك فلان الذي طلقته يصف لنا ما لأن هذا ابتداء عقد جديد وهي إلى الآن في عصمتك والعقد الجديد لا يكون إلا في المرأة الأجنبية. وقال بعض أهل العلم يصح بلفظ نكحتها ونحوه إذا علم المراد وأن مراده إيش المراجعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وهذا قول قوي جدا لأن العبرة في الألفاظ بمعانيها. نعم. ثم قال المؤلف ويسن الإشهاد على الرجعة. يسن الإشهاد على الرجعة يعني إذا أراد الإنسان أن يراجع على الجبر المطلقة فإنه يسن أن يشهد على ذلك. وظاهر كلام المؤلف مطلقا سواء واجهها بالمراجعة أم لم يواجهه فإنه يشهد لقوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقيل إن الإشهاد واجب لأن الله أمر به في قوله وأشهدوا فيجب أن يشهد. ويحتمل أن يقال في هذا تفصيل إن راجعها بحضرتها فلا حد الإشهاد وإن راجعها في عيبتها وجب الإشهاد لأنه إذا رجع في عيبتها ولم يشهد ربما إيش تنكر والأرض ما رجع يعني يعلمها يخبرها بالمراجعة بعد انتهاء العدة ثم تقول إنك لم تراجع وحينئذ يقع الإشكال لأن ليست المسألة إذا قالت إنك لم تراجع أنها تحرمه من المراجعة. المشكلة أنها تحل لغيره وهي مثلها ما زالت في عصمته. فالصواب أن نقول إنه إذا راجع بدون أن نواجهها بالمراجعة فإن الإشهاد واجب. والعلة في ذلك لأنه قد لا يحضرها إلا بعد انتهاء العدة وتنكر المراجعة فيحصل في هذا الإشكال. فيقول بلال التفصيل يقول المؤلف نعم ظاهر من الوجود لكنه إذا حصل المقصود من الإشهاد حتى لا يحصل الخلاف. طيب تحت المراجعة أيضا في وقتها يعني مراجعة لها صيغة الصيغة الأولى قولية بأن يقول راجع الصيغة الثانية فعلية بأن يجامع فإذا جامعها حصلت الرجعة. وظاهر كلام المؤلف أن الرجعة تحصل بالمجامعة سواء نوى بها رجعة أم لم ينوى. يعني مثل رجل يطلق المرأة طلاق رجعية فدخل عليها يوم من الأيام فجامعها يقول الفقهاء رحمهم الله إنه إذا جامعها نعم عادت إلى عصمتها

إلا للضرورة في الليل أو للحاجة في النهار، يعني أنها في لزوم المسكن كمتوفى عنها. الزوجات الأخرى هل يجب عليهم لزوم المسكن؟ لا، تخرج المرأة لأهلها لزيارة قريبها لزيارة صديقتها وما أشبه ذلك، لكن الرجعية ما تخرج، تبقى في بيت زوجها كما تبقى المتوفى عنه. إذن فهي في لزوم المسكن أشد من الزوجات المعتادات. نعم، ما عندنا الآن في عرفنا من يوم طلق تروح لها الحرام، ما يجوز. الدليل قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وعلى هذا فتفارق الزوجات أيضا في لزوم قولوا يا جماعة في لزوم النفس، ما تخرج لا ليلا ولا نهارا من بيتها حتى تنهي العدة، حتى بإذن ولو بإذن ما تخرج حتى تنتهي العدة. نعم، إلا إذا كان هناك حاجة في النهار أو ضرورة في الليل. هذا هو المذهب. وقول الثاني أنه لا يلزمها لزوم المسكن، فهي كالزوجات الأخرى، لأن الله تعالى سماه بعلا أي زوجا، فهي إذن زوجة، والزوجة كغيرها. لأن الزوجة الآن فهي كغيرها من الزوجة، تخرج من البيت ليلا ونهارا ولا تلزم السفر. فأما ما استدل به من قوله تعالى: ولا يخرجن، فالمراد لا خروج مفارقة، لا يخرجن خروج مفارقة، ليس المراد خروج لأي سبب، وهذا القول صحيح. لكن نحن نريد أن نبين المذهب أنها تفارق الزوجات في غير ما ذكروا هنا سابقا. المثل الثالث مما تفارق به الزوجات أنه سيأتين إن شاء الله تعالى في الحرام، أن المرأة إذا تزوجت سقطت حرامتها لأولادها، تسقط حرامتها لأولادها. فهمين الموضوع؟ إذا تزوجت سقطت حرامتها لأولادها، يعني مثل الإنسان طلق زوجته وله منها أولاد، من أحق الناس بحرامته؟ الأم حتى يبلغوا 7 سنين، لكن إذا تزوجت سقطت حرامتها ورجعوا إلى أبيه الأولاد. إلا أنها إذا طلقت ولو طلاقا رجعيا فإن الأولاد يعودون إليها، يعودون إليه، وبهذا فارقت الزوجة، هي الآن زوجة باعتبار زوجها الذي طلقها الأخير، لكنها تأخذ أولادها من زوجها الأول، مع أنها تعتبر في حكم الزوجة بالنسبة للزوج الثاني. إذن فارق تفارق الزوجات ولا لا؟ تفارق الزوجات، هذه 3 مسائل. المسألة الرابعة مما تفارق به الزوجات أنه لو أن أحدا من الناس وقف وقفا وقال: وقف على أولادي، ومن تزوج من النساء فلا حق لها، فتزوجت إحدى البنات يسقط حقها من الله، فإذا طلقت ولو رجعيا فإنه يعود حقها في الوقت. نعم، طول تفارقت الزوجات وهي رجعية وهي رجعية. هذه الفروق كلها على المذهب، مع أن كلام المؤلفون يقتضي أنها لا تفارق الزوجات إلا في القتل، وإنما قلت أنه يقتضي لأن المعروف عند أهل العلم أن الاستثناء معيار العموم، الاستثناء ليظهر، يعني انك اذا استثنيت شيئا دل ذلك على ان الحكم عام فيما عدا المستثنى. فلما قال لكن لا قبل لها، يقول بقيه الاحكام توافق الزوجات مع انها توافق الزوجات في الاحكام الثلاثه الزائده على ما قال المؤلف. وهذه قد لا تجدها في مكان واحد من كلام الفقهاء، لكنها اخذناها بالتشبه من كلامه. نعم. الله تعالى لا تعملوا الا ان يكون ازواجا، وما ارضى لا يكون ازواجا. ايه الازواج الاولين. ايه لكن الله انهم ازواجا سماهم ازواجا لم يكن ازواج في الاول. هذا وجه جليل، لان نقول لا تعبدوهن ان ينكحن فانهم فاقات الان. عُدِي أعترض فتبين أن المراد الأزواج باعتبار باعتبار المال في طريق من هذا. إن قلنا يوم قال إن الله قال فعولتهم. نعم. قلنا أن فعولتهم أنها يعتبرون أزواج. طيب. هذه أزواج. نعم صح. فتبين أن ما في الآية ما يدل على خلاف ذلك. لكن هذه الآية التي قلت الآن فيها ما يدل على خلاف ذلك. وهو قول أن ينكح، فدل هذا على أن قد بانت من زوجها وأن الآن سيكون نكاح جديد. مبارك ها؟ مبارك كما؟ نعم. كيف؟ وعليها الآن حضانة الأولاد، يعني كيف تسرع الأولاد؟ لا طلقها وبانت منه. إذا كان قضية الآن فالأولاد منهم إن هي في بيت زوجها. ليس أولاد لها من هذه الزوجة الآن. نعم نعم. كيف يعني؟ فإذا هي لم يأتي من ذلك الطلاقة يتسلم لها أولاد. في هذه إذا منع الزوج نقول ينبع هذا الأمر، هل من هنا يسقط حقها أم لا؟ إنما حقها راجع فيما لو فرض أن الزوج توفي في أثناء العدة مثلا. نعم. ما في القول الثاني؟ وشو؟ في الحضانة. إنما الحضانة لا تعمل. أبي شيء يجينا شركاء على الكلام عليها في باب الحضانة. نعم. ها؟ الولد لها الولد من يخبره ويشفي، وهي إذا تعدت الحدود وعصت له يمنعها، يعني إذا قالت بطلع ذرى منها ولزمها بالبقر. يقول هذا يا شيخ. نعم. على كل حال يبلغها بالطلاق ويلزمها بالبقر، لأن يعني الحق له. المرة رجع العرف عندنا الآن وهو يطلقها سواء أنا وقد وقف على كل حال العرف هذا خلاف الشرع، يعني ما نحكم بالعرف على الشرع، نحكم بالشرع على العرف ونلزمها أن تبقى. وإذا جاء أهله وطالب الزوج إذا شاء أن يطالب يطلبه. نعم. يقول المؤلف وتحصل الرجعة أيضا بوقتها، تحصل الرجعة أيضا إذا كل ما سبق أن الرجعة تحصل باللفظ بالصيغة، هذا حصول بالفعل. تحصل الرجعة أيضا بوقتها لأن وقتها دليل على رجعه لها، فإذا جامعها حصلت الرجعة. وظاهر كلام المؤلف أن الرجعة تحصل بجماعها سواء نوى ذلك الرجعة أم لم ينوي، لأنه ما اشترط، ما قال تحصل الرجعة بوقتها إذا نوى، فدل ذلك على أن الرجعة تحصل بوقتها سواء نوى به الرجعة أم لم ينوي به الرجعة. نعم. وهذا هو المشهور من المذهب، قال لأن هذا الفعل فعل لا يباح إلا مع زوجة، فكأنه لما استباحه راجع، فيكون أقوى من الله، يكون أقوى من الله. والقول الثاني أنها لا تحصل الرجعة بالوقت إلا بنية المراجعة، إلا بنية المراجعة، لأن مجرد الوقت قد يستبيحه الإنسان في المرأة الأجنبية مثل الزنا، فهذا الرجل ربما يكون قد صارت عليه شهوته أو أنه رآه متجملة وعجز أن يملك نفسه فجمع، وهما لا رجعة ولا أرادة ولا عنده هي أن يرجع عليه. نعم، فعلى هذا القول الثاني أن الرجعة أن الوقت لا تحصل به الرجعة إلا بنية الرجعة، وهذا هو الصحيح واختيار الشيخ الإسلامي بن تيمية، لأن الوقت قد يكون عن رغبة في إرجاعها فيكون نية إرجاع، وقد يكون لمجرد قضاء الوقت والشهوة فلا يدل على لا يدل على رجعة. وقيل إنها لا تحصل الرجعة بالوقت ولو بنية الرجوع، بل لا بد من اللفظ، لا بد من اللفظ، ولكن هذا القول ضعيف، لأن عموم قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف عام، فكل ما يدل على الإمساك نعم فإنه يحصل به الإمساك. قد يقول قائل إن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، والإشهاد ما يمكن على الجماع، فيقال بل يمكن، يمكن أن يقول الاثنين إنه راجع إنه جامع بنية المراجعة فيكون ذلك إشهادا مشابه على الإنسان. فالصواب أنه لا لأن رجع لا تحصل بمجرد الوقت إلا إذا كان من نيته أنه ربها وأنه استباحها على أنها زوجة، فإذا كان كذلك فهذه مراجعة. لكن على هذا القول لو أنه جمعها بغير نية الوصول وأتت بولد من هذا الجماع فهل يكون ولدا له؟ الجواب نعم، يكون ولدا له، لأن هذا الوطي وطء شبهة، لأن زوجه إلى الآن ما بعد خاف من عدتها، ولا يحد عليه حد الزنا، وإنما يعذر عليه تعذيرا. هذا إذا قلنا بأن بدع لا تحصل بالوقت المجرد وتحضر أيضا بوقت. قال ولا تصح معلقة بشرط، لا تصح الضمير على ايش؟ ولا تصح الرجعة، لا تصح معلقة بشرط، مثل أن يقول إذا جاء الشهر الفلاني فقد راجعت، أو يقول إذا حضت الحيضة الثانية فقد راجعت، هذا لا يصح. لماذا؟ يقولون لأن هذا لا يدل على الرغبة الأكيدة برجوعه، ولأنه رجوع يشترط تنجيده فلا تكون معلقا. ولكن هذا التعليل كما ترون عليه، فكونه كون ما قلت التعليل انه ارجاع يشترط تنجيده هذا تعليل للحكم بالحكم، تعليل للحكم بالحكم فلا يقبل. هذا مثل ما لو قلت يحكم كذا وكذا لأنه يحكم، هل يكون هذا علة؟ لو قلت يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة، الدليل لأنه يجب أن يصلي مع الجماعة، هذا دليل؟ لا. فإذا قلنا إن رجع إرجاع مشترط في التنجيل فلا يصح معلقا بشرط، قلنا هذا تعليل بالحكم فلا يقبل. أما قوله إنه لا يدل على الرغبة فهذا أيضا فيه نظر، قد يعلقه الإنسان يعلقها على الشرط لأنه يريد أن يتمهل، مثل أن يقول لها وهو غرض صحيح: إن لم ترجع زوجتي علي وما تطلق زوجتي الأخيرة، لأن زوجتي المجانة تعرف لما تزوج هذا غير هذا رجل تزوج يوم تزوج امرأة نعم ذكرى شابة صدت المعيار وذهبت يهدد الرجل الآن مشكل بتفرق عليه وعلشان هذا الزواج، فطلق هذه المرأة طلقها فقال لها: إن لم ترجع المعيار في خلال الحيضتين الأولين أو قبل أن تحيض الحيضة الثالثة إن لم ترجع فأنت مراجع، فأنا مراجع إياه. هذا غرض ولا غرض؟ غرض صحيح مقصود. فإذا كان هناك غرض صحيح مقصود فإن الأصل في غير العبادات إيش الأصل؟ الأصل الحب، أصل الحب حتى يقوم دليل على المنع. ولهذا فيه قول لبعض العلم أنها تصح الرجعة المعلقة بالشرط. نعم، وهذا القول أصح، لأن الأصل في العادة في كل شيء نعم رفع فيه الحب. ولهذا قال الناظم: والأصل في العادة والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع. والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع، فهذا هو الأصل في الحل إلا إذا دل دليل على منع. طيب فيه مسألة، لو قال: كلما راجعتك فقد طلقت، فراجعت يقع الطلاق ولا لا؟ قال: كلما رجعت فقد طلقت. لا، أنا هل المذهب منصف قصد الإصلاح كما سبق على مذهب يصح: كلما راجعتك فقد طلقتك يقع، لأن هذا تعليق لإيش؟ تعليق للطلاق، وتعليق الطلاق يجوز ولا لا؟ يجوز كما سبق، لكن إذا طلقتك فقد رجعتك هذا منع، لأن الرجعة لا يصح تعليقها. قال المؤلف: فإذا طهر من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. هذه المسألة يجب أن ينتبه لها. امرأة طلقت وهي تحيض، كم عدتها؟ ثلاث.